إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله عندنا موضوع مهم، احترام أسماء الله وقبنا عند الله، ما أخذنا؟ لا، وتغيير الاسم لأجل ذلك. سبحان الله. عندنا باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، والمقصود أن المسلم يجب أن ينزه ربه وأسماء ربه سبحانه وتعالى، ومن احترام ذلك ألا يتسمى بأسماء هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر خطير جدا، لا سيما ما اختص الله به. وتفصيل ذلك أن نقول إذا كانت هذه الأسماء أسماء مشتركة لها معاني تخص المخلوق ومعاني تخص الخالق، فلا بأس بأن يسمى المرء بها، كالرؤوف والرحيم والعزيز الحكيم ونحو ذلك. وإن كان ثمة خلاف في هل يجوز أن تعرف بأل أم تنكر، فيقال حكيم وعزيز ورحيم ورؤوف ونحو ذلك، والأولى يعني الراجح جواز ذلك، لأن ذلك وارد في القرآن، وقالت امرأة العزيز. وهناك أسماء لا يجوز أن يسمى بها غير الله بحال من الأحوال، ولا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى أبدا. مثل ماذا؟ لفظ الجلالة، ومثل الرحمن، ومثل الرب أو المهيمن أو نحو ذلك، وبعضهم لا يذكر كذلك الجبار، لا سيما إن عرف بأل. فهذه لا يجوز أن يسمى أحد بها. ومما يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما أنكرت قريش الرحمن قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وإن كانوا زعموا أنه ليس هناك رحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب. هذا أمر يعني يجب التنبه له. وهناك أسماء فيها خلاف مثل الحكم، لا سيما إن عرف بأل، الخلاف فيها على أشده. أما إن لم يعرف فكان يقال فلان حكم بين بني فلان، فهذا جائز لقول الله سبحانه وتعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لكن الحكم بأل الأولى عدم التسمية به لورود الحديث الذي سوف يأتينا الآن. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا الحديث فيه سد الذرائع، وذلك بالبعد عن كل ما من شأنه أن يكون فيه مشاركة أو شرك بالله أو مشابهة لله أو غلو في المخلوقين أو تزكية زائدة لا تليق، فينبغي التنبه إلى منع ذلك. هذا الصحابي الجليل وهو هاني أبو شريح رضي الله عنه كان يكنى أبا الحكم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه ينادونه بأبي الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما السبب الذي جعلهم يلقبونك بهذا اللقب أو يكنونك بهذه الكنية وهو يا أبو الحكم؟ قال إن قومي كانوا يتحاكمون إلي إذا حصل بينهم شيء فكنت أحكم بينهم فيرضون. فقال ما أحسن هذا، الإشارة تعود إلى ماذا؟ إلى كونه يصلح بين قومه، إلى كونه يصلح بين قومه، هذا هو القول الراجح في عود الإشارة، يعني ما أحسن هذا العمل كونك تصلح بين الناس فيرضون جميعا. بعد أن قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الله تبارك وتعالى هو الحكم الذي يحكم بين الناس، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق، وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا الحكم هو من أسماء الله تبارك وتعالى، فقال ما أحسن هذا، يعني كونك تصلح بين الناس، فماذا عندك من الولد؟ فقال شريح ومن ومسلم وعبد الله، ثلاثة أولاد. قال ما أكبرهم؟ قال شريح. وفي هذا وبهذا يستدل بعض العلماء بأن الإنسان المسلم يكنى بأكبر أولاده، يكنى بأكبر أولاده. قال فأنت أبو شريح، والعلة تقدمت لأن الله هو الحكم وإليه الحكم. وفي الحديث من الفوائد ما يلي: أولا احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وعدم التسمية بما يشعر بالشراكة أو الشرك، وإن كان ليس بشرك لكن البعد عن ذلك أولى. الأمر الثاني سد الذريعة، فإنه إذا كان الأمر يفضي إلى أمر يخالف الشرع فالواجب هو البعد عنه، ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أسهل من هذا، فغير اسم برة إلى زينب رضي الله عنها. والفائدة الثالثة أن المسلم يكنى بأكبر أولاده والرابع أن الصلح أو إصلاح الأمر بين المسلمين من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والصلح خير، وقال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنواع الصدقة وقال: تصلحوا بين اثنين صدقة. فينبغي المسلم أن يجتهد في الإفادة من هذا الحديث العظيم. هناك خلاف في تسمية الحكم، ولكن أربعة من الصحابة أو ستة كلهم سموا بماذا؟ بالحكم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، مما يدل على الجواز، وإن كان الأولى خلاف ذلك. لهذا الحديث، وأن المسلم كل ما من شأنه أن يسيء إلى الله سبحانه وتعالى أو يزاحمه في حتى في أسمائه وصفاته فالأولى هو البعد عنه، ولذلك فإن ما يذكره أو ما يفعله أو ما يعتقده بعض الغلاة في إطلاق، ولا سيما القائلين بوحدة الوجود، إطلاق اسم الله على كل شيء في هذا الوجود، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وتسميته بالرحمن أو لفظ الجلالة أو نحو ذلك مما يختص الله تبارك وتعالى به، فذلك كله محرم. ومن ذلك حرص المسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد. تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. يعني ليس المقصود أنه حتى لو ما قصد المعنى ونزه الله، لكن لا تجوز التسمية ببعض الأسماء التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى حتى ولو لم يقصد الذي سمى، حتى ولو لم يقصد ماذا؟ المعنى. نعم. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الواجب على المسلمين أن يغيروا الأسماء التي فيها مخالفة شرعية، كتغيير من يسمون الآن أبناءهم عبد النبي وعبد الرسول وعبد الموجود، هذا كمن يقول عبد العزى وعبد مناف وعبد هبل. الواجب على المسلم أن ينزه الله عز وجل عن ذلك كله. سمي أسماء الله كثيرة، سمي عبد الله عبد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. نعم. الثاني: كذلك البعض من الناس يسمون مثلا أسماء تشعر بالغلظة والعظمة وإن لم تكن من أسماء الله، لكن واحد عرفه اسمه سفاح ورفض أن يغير اسمه، على الرغم من الشيخ ابن باز قال له: لا بد أن تغير اسمك. واحد ثاني وبعضهم يسمي بأسماء العاجم الكفرة، واحد اسمه درزي، وآخر اسمه لورانس ونحو ذلك، يتسمون بأسماء الإفرنج. حتى النساء لا تسمي بناتك بأسماء الكفرة، البعض يسمي يارا ولارا ونحو ذلك من أسماء الكفار، فلنبتعد عن ذلك كل البعد. نعم. قال رحمه الله: الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية. وهذا هو الأفضل تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم جدا، فلعل الإخوة يحرصون على الحضور. عندنا موضوع مهم في غاية الأهمية، فيه شبه وفيه أمور سوف نفندها ونرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. صلي وسلم. أحسن الله إليكم. في الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على تغيير بعض الأسماء كرباح وأفلح ونحو ذلك. قال الراوي: ما ثم مات ولم يغيرها، وكان أحد مواليه صلى الله عليه وسلم اسمه رباح. نعم. لعل ذلك من باب سد الذريعة، وكان قد عزم على ذلك، وإن كان في الأصل جواز مثل هذه التسميات. نعم. وحديث السنن، سنن أبي داود: لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح. ولا أفلح. نعم. نعم. أحسن الله إليك. الأولى عدم التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره ذلك وإن لم يغير. نعم. يقال أذم هو فيقال لا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: عزيز، ما حكم التسمية بعزيز؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، وقد ورد ذلك في القرآن، ولكن بعض الخلاف في أل، وإن كانت يعني قد سماه الله، قد ذكر الله اسم العزيز، فالأولى أن يجرد من أل، هذا هو الأولى. نعم. من سمى بعض بناته بأسماء الكفرة، ما الواجب عليه الآن؟ الواجب عليه التغيير فورا، وكأن البعض يتفاخر، البعض من الجهال يتفاخرون بتقليد الكفار، حتى السلام تركوه استبدلوه به مونينغ مدري مورنينغ ما أعرف حتى أنطقها، ها، أو بن سوار أو بن جور، مسلمون تركوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيها كم حسنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم حسنة؟ لا، مو عشرة، 30 حسنة. السلام عليكم 10، ورحمة الله 10، وبركاته 10. تستبدلها بمن لا، بما لا تستفيد منه أي حسنة، بل قد تأثم بذلك إذا كان قصدك التفاخر بالنطق بكلام هؤلاء الكفار. نعم. فالواجب عليك التغيير. واحد نصحته مسمي بنته يارا، يا رئيس اللغة الفرنسية، ولارا ومدري وأسماء أخرى كلها سيئة، يعني ما الذي يغريك به؟ ما الذي يجعلك تعرض عن الأسماء العربية الأصيلة؟ زينب، فاطمة، رقية، دعد، هند، بروع، كثير الأسماء يعني جميلة، يعني هذه كلها أسماء عربية أصيلة. كريمة راوية البخاري، إحدى راوية صحيح البخاري، سمي بهذه الأسماء. أما تأتي تتفاخر بأنك تقلد الأفرنج مثل سفاح ولورنس وكلوب باشا، ما يجوز، أعوذ بالله، محرم والله. والله إذا قصد بهذا التفاخر بذلك فإنه يأثم، فإنه يأثم. بل مجرد التسمية بأسماء هؤلاء الكفرة هو آثم فيه. نعم. الأسئلة ولله الحمد تكثر، هذا الحمد لله من علامات الخير. يقول سمى أحد أولاده بأسماء الملائكة جبريل، ما الحكم؟ الله وجبريل معناه عبد الله، لكن ما المانع أن تسمي عبد الله بدلا من هذا؟ في كثير من إخواننا في لا سيما في أفريقيا يسمون جبريل وميكائيل وإسرافيل، لكن الأولى أن تسمي بالأسماء العربية الأصيلة، إلا ما اشتهر يعني تعريبه مثل إبراهيم وإسماعيل ونحو ذلك، فهذه يعني كأنها أسماء قد عربت. نعم. ماذا عني تسمي البنات بأسماء رجالية كعثمان ونحو ذلك من أسماء الذكور؟ لا، هذا من التشبه بالرجال. المرأة لا تسمى باسم الرجل إلا ما كان مشتركا. بعض الناس يسمون سماح يطلق على الرجل والمرأة، يسمون صدقة تطلق على الرجل والمرأة، لكن الأولى أن يسمي المسلم ابنه أو بنته بما يتميز به الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. سأل الله إليكم، تقدم في الدرس الماضي النهي عن تسمي بأكمل وأكبر ونحو ذلك، يقول ماذا عن آية وسورة وسجدة للبنات؟ والله لا أرى هذه التسميات فيها بر فيها مبالغة وتزكيات. هو بعض إخواننا في لا سيما في شرق آسيا أحيانا يفتحون القرآن فأي لفظة تقع عليها عينه يسمي بها ابنته أو ابنه. نقل لي أحد الإخوة بأن رجلا فتح فوقع اسمه على جهنم فسمى ابنته جهنم، ما يجوز هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم توفي أبي وترك ميراثا، فهل يحق لي يا شيخ أن لا أخذ منه شيئا وأتركه لإخواني لأني لا أريد أن أضايقهم؟ إذا كنت في غنى وتنازلت باختيارك دون ضغط منهم لأنهم محتاجون فالأمر راجع إليك، هذا حقك، هو حقك ثابت الميراث لك ولهم. فإن تركت لهم ذلك، وهذا اليوم كانت عندي قضية حول هذا الموضوع، رجل تنازل عن كل إرثه وهو يبلغ مئات الألوف لصالح إخوانه الصغار، هو يعني رجل أنعم الله عليه وعنده غنى، فتنازل لإخوانه قلت اذهب ووثق هذا في المحكمة، فإذا تنازلت باختيارك ودون ضغوط من أحد فلا بأس. لكن أنبه لمسألة، البعض من الناس يضغطون على البنات في مسألة الإرث وبسيف الحياء يجعلونهن يتنازلن عن نصيبهن، وهذا قريب من الإكراه، قريب من ماذا؟ من الإكراه. يا أختي أنا كذا ونحن كذا ونحن الرجال كذا وأنت يعني متزوجة وأنت في غنى عن هذا، فما زال يدندن عليها حتى تتنازل. أنا أخشى أن يكون هذا من أنواع ماذا؟ الإكراه، فانتبهوا لهذا. نعم. هذا يسأل عن حكم اسمه شلاح. شلاح ايش؟ لقوي شلاح معروفة عندنا. نعم. هذه تسمى بها الصقور عندنا في اللغة الدارجة، ولا مؤاخذة تسمى بها الكلاب أيضا. ولو كان اسمي شلاح لغيرته، يعني أنا لا أقول إنه محرم، لكن كلما اخترت الأسماء الطيبة العربية الأصيلة كان ذلك خيرا. نعم. السائل الكريم المعتمر يشكو إمامه في بلده كذا بأنه يقول آمين بصوت جهوري ويمدها يقول فيتسبب في قطع صلاتنا، كيف يقطع صلاتكم؟ نعم، ما حكم صلاتي أحسن الله إليك؟ ورد مد آمين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمدها آمين، ورد أنه كان يمدها، فما أدري عن وجه الاعتراض إلا إذا كان يبالغ يمده 10 حركات ولا 20 حركة هذا شيء آخر، أما إذا كان بهذه الحدود فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم، لكن لا يقطع صلاة، كيف يقطعها؟ بعض ما يقطع صلاة، بعض أتباع المذاهب عندهم يحرم الجهر بها. وأما المذهب الذي يقول بتحريم آمين فهو مذهب باطل، لأنه في معارضة السنة وفي معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال فإذا قال الإمام آمين فإيش؟ فقولوا آمين. ولي أذكر موقفا في بلد ما من بلاد المسلمين في شرق آسيا، نحن كنا 14 فأمننا وهم لم يؤمن واحد منهم، ليتهم اكتفوا بهذا، هم لم يكلموا الكبار، لكن معي أخ لي صغير فكان يضربه على جنبه، لماذا تقول آمين؟ لماذا تقول آمين؟ حتى الولد تألم يعني في جنبي بخصري هكذا، لماذا تقول آمين؟ أولا أنكر السنة، وثانيا لما لم يصارحنا نحن الموجودين، كلنا أمننا، ما وجد إلا هذا الطفل. فإذا على المسلمين أن يتمسكوا بالسنة، السنة عزيزة، السنة عظيمة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. فالرسول قال آمين وأمن الصحابة خلفه، وقال للأئمة وقال للمأمومين فإذا قال آمين فقولوا آمين. أين تذهبون عن هذه النصوص؟ أين تذهبون يا أيها المتعصبون لبعض الأقوال الفقهية الضعيفة التي لا تستند إلى أي دليل، بل هو الهوى والتعلق بالأشخاص وتقديس الأشخاص ولو على حساب رد السنة والعياذ بالله. فانتبهوا، أمنوا لا تخشوا أحدا إلا الله، طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. إذا كنتم يعني ترون أنكم فعلا تحبونه وأنكم من أتباعه، قل إن كنتم تحبون الله ماذا فاتبعوني يحببكم الله، ومن الاتباع التقيد بسنته. هذا ذكرني بمسألة، الذي ينكر عليكم كلمة آمين، ينكر على المسلمين كلمة آمين، من المعلوم أن رفع الإصبع في التشهد سنة، أليس كذلك؟ ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع كان يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، هذا ثابت أم ليس بثابت؟ ثابت. قال بعض المتعصبين المتأخرين يجب قطع من يرفع إصبعه إلى السماء، والله موجود في بعض كتب الفقه، الذي يرفع إصبعه إلى السماء مشيرا إلى علو الله، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد، قالوا تجب ويش قطع هذه الإصبع والعياذ بالله. وهذا من التعصب المذموم، والله الإمام أبو حنيفة لم يقل بذلك، لم يقل بوجوب قطع إصبعه. فعلينا أن نتبع السنة ولا نتعصب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله هو ممن يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا وجدتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أنه هو الذي أقول به، أو كما قال رحمه الله. والعجيب في الأمر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يثبت صفة العلو وقال من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله. من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، فكيف بمن نفى العلو وقال إن ربي ليس في السماء، ليس مستوٍ على عرشه كما يقوله أتباع أو أذناب المعتزلة وأذناب الجهمية. فانتبهوا عباد الله إلى لزوم السنة، فإنه طريق الجنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود. نعم. هذه سائلة كريمة تريد من شيخنا توجيها للمستمعين لعل الزوج يستمع وفق الله الجميع. تذكر بأنها ثرية ولله الحمد، أعطاها الله تعالى من ماله من رزقه وماله من رزقه وماله. نعم أحسن الله إليكم. تذكر بأن زوجها لا يعطيها حقها الخاص إلا بمقابل، ويحتج دائما بأنها ثرية وتقصر في حقه. نعم. ترجو توجيهها. إذا كان الأمر كما قالت الأخت السائلة وفقها الله ووفق زوجها وجميع السامعين والمسلمين في كل مكان، فليس له حق في هذا، ليس له الحق أن يمنعها نفقتها ولو كانت ذات ملايين. لو كانت تملك ملايين نفقتها على من؟ على زوجها. فإن ساعدته ويعني تعاونت معه هذا شيء طيب، وينبغي لها أن تتعاون معه وتعاون على البر والتقوى. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالحكم الشرعي فالنفقة على الزوج مهما كان ثراء المرأة، مهما كان ثراؤها نفقتها على زوجها، على ألا تطلب نفقة باهظة، بل ما يقضي به العرف، ما يقضي به العرف في النفقة من الكسوة والنفقة والسكنى. نعم. الأسئلة عني الأسماء كثيرة، و بسم الله عليكم أختار لكم آخر سؤال. التسمي بأحد وتقوى وأبرار، نعم، كل نكتل وعبد المنان عبد الحنان نكتل اسمي نكتل هذا راجع إلى تفسير خاطئ لقول الله عز وجل فأرسل معنا أخانا نكتل ليس اسم لأخي يوسف عليهما السلام. نكتل يعني تعطوننا كيلا، يعني يعطوننا كيلا زيادة في ماذا؟ في الكيل. يعني أرسل معنا أخانا لنكتل أو ليكيلوا لنا كيلا، وليس المراد أن اسمه نكتل، فهذا تسمية عبثية ومخالف المعنى. نكتل فعل مضارع من كالا يكيل كيلا، يكتل أو نكتل أو نكتال إذا كانت غير مجزومة. أما إذا كانت مجزومة نقول نكتل بحذف حرف العلة، فنقول نكتل. مثل مثل قوله لو قال قائل في الفعل الأجوف الذي قال يقول لم يقل، قال لم يقل لم يحل لم يحل عليه الحول، لم يبت فلان، لم يصب لم يصم لم يبت، فهنا تحذف. فنكتل من هذا القبيل، نكتل أي يكيلون لنا كيلا، هذا هو المقصود. والأسماء الأخرى التي ذكر إيش؟ عبد الحنان. الحنان لا أعرف أنه وارد، أما المنان وارد. المنان. وإذا لم يرد، إذا لم يرد لا يجوز تسميته به، أي اسم لم يرد لله لا يجوز، لا عبد الحنان ولا عبد الموجود ولا عبد النبي ولا عبد اللاوي، ها ها عبد المقصود، لا ما في المقصود، المقصود ما وإن كان يقصدونهم يقصدون الله، لكن لم يرد أن من أسمائه المقصود سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: البهلول شيخنا قد كثر حلاقو لحاهم في زمننا هذا وكثرت محلات الحلاقة، هل الواجب علينا الإنكار وتكسير هذه المحلات؟ لا شك أن حلق اللحية محرم، والحلاق الذي يحلقها يأثم، والحلاق الذي يرسم الخنافس على خدود الرجال أو يحلق القزع كل هذه يأثم بها الحلاق، وينبغي المسلم أن يبتعد عن ذلك. وأنا أعرف شخص صاحب صالون لا يحلق اللحى ولا يخنفس الرأس ولا يرسم الجزم على الخدود، يكفي جزمة جزمة برطوشة، ها كما يقول إخواننا المصريون برطوشة، ها فإذا يعني كيف ترسمها على خدك جزمة خنفس؟ هذا ما يجوز، اسمه خنفس يعني هل ترضى أن تسمى خنفس؟ فالذي يعني يخنفس شعره هو يسمى خنفس، والخنفس حشرة، فهل أنت حشرة حتى تسمى خنفس؟ أم هل تتفاخر بذلك؟ مع ذلك أقول ليس لك ولا لغيرك من عامة الناس مهاجمة تلك الصوالين وتكسيرها، هذا ليس لك، هذا لولي الأمر، أما أنت لك أن تنصح توجه الناس تبين لهم الحكم، يا أخي الخزع حرام، يا أخي حلق اللحى حرام، يا أخي الخنفسة حرام، يا أخي قصة مايكل جوس مش اسمه ضيعت اسمه مايكل جيكسون حرام، يا أخي التقليد الأعمى والتشبه بالكفار حرام، فابتعد عن هذا وبلطف بدون عنف، فإن استجيب لك وإلا قد بريت ذمتك، وإن كان الإنكار يؤدي إلى فتنة فأنكر بماذا؟ بقلبك فقط، عرفتها؟ أما أن تهجم أنت ومن معك على هؤلاء الحلاقين وتكسر فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مكث 13 سنة بمكة، هل كسر الأصنام التي تحيط بالكعبة وكانت 360 صنما؟ متى كسرها؟ لما صار هو الحاكم، لما صار هو ولي الأمر، ولي الأمر، لما أصبح هو حاكم مكة والمدينة عندها كسرها، وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا. فهذا ليس لعامة الناس، التغيير باليد ليس لعامة الناس، أما ما يفتي به الدجالون والأفاكون والمفترون والمفتون بغير علم من جواز إحداث الفتن وتكسير بعض المناظر كالتماثيل ونحو ذلك، هذا ليس لك أنت أبدا، لا لي ولا لك ولا للعلماء، حتى لا حتى العلماء الربانيين الكبار ليس لهم ذلك، وإنما هذا من خصوصيات ولي الأمر. أما أنت مهمتك أن تنصح إن قبلت نصيحتك، فإن لم تقبل تقبل فالحمد لله، لست عليهم بمسيطر أبدا. لا يجوز هذا العمل الذي يفعله أو يدعو إليه بعض الحزبيين من التكفيريين ومن الأحزاب البائدة التي تنتشر هنا وهناك وتحث على تخريب الممتلكات ونسف الأماكن والعبث في الأراضي، العبث بأموال الناس بدعوى إنكار المنكر، والله هذا في حد ذاته ما هو منكر. عملك أنت أن تكسر بنفسك، هذا عملك، هذا ما حكمه؟ منكر. هذا لا يخصك وليس لك، حتى ولو كان أمامك، ليس أمامك إلا الإنكار بلسانك إن لم تخشى فتنة، فإن خشيت فتنة كفى أن تنكر بماذا؟ بقلبك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا يخص من؟ السلطان. فإن لم يجد فبلسانه، وهذا عند القدرة على الإنكار باللسان. فمن لم يستطع، فإن لم تستطع فماذا؟ فبماذا؟ فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. انتبه، هذا العمل الذي يعني تدعو إليه الدواعش والمواعش والخسرة والنصرة والقاعدة وما إلى ذلك من الأحزاب الضائعة، من الإنكار بالتغيير باليد من قبل الأفراد، هذا عمل منكر ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. نعم، أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: هل تسمي الأبناء من حق الأب أم من حق الزوجة، أم الأب يختص بالذكور والأم تختص بالإناث؟ ويذكر بأن زوجة اسمها زوزو، وقد سمت إحدى بناتها سوسو. يجب تغزير زوزو وسوسو وجوبا. أبدا، هذه أسماء مقرفة، حتى النطق بها مقرف، والله حتى النطق بها مقرف. لا ينبغي يا أخي اختر الأسماء الطيبة، اختر الأسماء العربية الأصيلة الإسلامية. يا أخي لست مجبرا على هذه الأسماء. أما لمن تكون التسمية فهذا لم يرد فيه، هل للزوج أم للزوجة، لم يرد فيه شيء فيه على حد علمي، لكن عليكم أن تتعاون على اختيار الاسم إيش المبارك. أنا أقول لم يرد فيه شيء، وإن كنت لم أفوض أحدا حتى من زوجاتي في تسمية أبنائي، ليس هذا تحكم، ولكني أخشى من فرض مثل زوزو وسوسو. شكر الله لكم. سائل كريم يذكر بأنه جاء للزيارة، ويذكر أحسن الله إليكم في سؤالي بأنه كان قد سرق على جاره مجوهرات تبلغ قيمتها قبل 36 سنة حوالي 10,000. يقول: أنا يا شيخ جئت زائرا وتائبا، كيف أرد هذه السرقة علما بأن الفارق في السعر كبير جدا؟ نعم، إذا كان ما جئت به للعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه ليس من هذا المال الذي سرقته، فهذا أمر طيب. أما ماذا تفعل بهذا المال؟ كيف ترده لصاحبه؟ يا أخي الكريم، أقترح عليك أن ترده إليه بشكل هدية حتى لا تكون فتنة، أو بشكل عروض معينة توصلها إليه ولو شيئا فشيئا، حتى يغلب على ظنك أنك رددت إليه حقه. يعني تجتهد في ذلك حتى يغلب على ظنك أنك قد رددت إليه حقه، لكن إياك أن تحج منه أو تعتمر منه أو تأتي منه لأية عبادة. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.